الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ورتله تنزيلا والصلاة والسلام ثم أكمل محمد صلى الله عليه وسلم خير من قرأ القرآن الكريم ورتله ترتيلا وعلى آله وصحبه الذين نقلوا إلينا هذا القرآن عدلا وسلسلا أما بعد. لازلنا مع أحكام الهمس، وقلنا بأن هذا المبحث يحتاج إلى زيادة في التركيز، لأنه مبحث من المباحث الدقيقة، خاصة عند الإمام ورش رحمه الله عن نافع من طريق الأزهر. قلنا بأن الهمس مما مضى معنا في الحصة الماضية مخرجه عسير، وهذا العسر وهذا الثقل في مخرج الهمز هو الذي جعل العرب تتخلص من هذا الثقل في الهمز بأشكال وأساليب متنوعة. فتارة تتخلص من هذا الثقل في التسهيل في معناه المصطلح، وإلا التسهيل أحيانا إذا أطلق إنما المراد به مطلق التغيير فيدخل به الإبدال التسهيل، والتغيير كذلك. فالتسهيل بمعناه الاصطلاح عندنا التسهيل، وعندنا الإسقاط مثلا، وقد مثلنا لذلك بحمزة من القراء السبعة رحمه الله تعالى حينما يقف على مثل مستهزئون يقرأها مستهزون مخطئون مخطون أو يطفئوا يطفو، فأسقط الهمزة، وهذا نوع تقمص من الثقل الذي في الهمزة. الهمزة قلنا بأن مخرجها عسير، ودليل عسري أنه من أقصى الحلق، ولذلك يلحن فيه من يلحن من القراء فيقرأ الهمزة أحيانا في غير موضع التسهيل مسهلة، وهذا تسمعه كثيرا. قلنا بأن أحكام الهمز تقتضي منا وقفة مع همزة يمكن أن تلحق بهمزة القطع من حيث النطق بها أحيانا، وهي همزة الوصل. ماذا قلنا في التفريق مثلا بينها وبين همزة القطع؟ ماذا قلنا في التفريق؟ ما إذا سئلت هذا السؤال، شنو الفرق ما بين همزة الوصل وما بين همزة القطع؟ ما هو الفرق بينهما؟ هل هناك فرق أم لا؟ لا فرق؟ نعم. ما هو الفرق؟ وصلا ووقفا. حينما نتحدث عن الهمز الذي مخرجه أقصى الحرف، هل نقصد به همزة القطع أم همزة الوصل؟ همزة القطع. لكن أحيانا قد تكون همزة الوصل همزة قطع هي نفسها وعين، والهمزة التي متى يكون ذلك؟ عند الابتداء. ولذلك قيل بأن همزة الوصل سميت بهذا الاسم لأنه يتوصل من خلالها للابتداء بالساكن، باعتبار أن العرب لا تبتدئ بالساكن وإنما تبتدئ بالمتحرك، وتارة تكون مفتوحة وتارة تكون مضمومة وتارة تكون مكسورة. عرفنا الحالات التي تكون فيها همزة الوصل عفوا في الابتداء مثلا مكسورة، وعرفنا متى تكون مضمومة. فمثلا الحالات متى تكون همزة الوصل عند الابتداء بها طبعا مضمومة، أو ما هو الضابط لمعرفة كيف نبتدئ مثلا بهمزة الوصل؟ هل نبتدئها مكسورة أم نبتدئها مثلا مضمومة؟ تفضل. ينظر هذا أتى من الأخير، قال ينظر إلى اصطلاحات الضبط، لكن من حيث الضابط حرف الثالث، إذا كان ثالث الحرف مضموما نحو مثلا وقلت لكم هذه مسألة المنهج تتعلق لا بالقراءات ولا بالتجويد ولا بالمصطلح ولا بالأصول ولا بغير ذلك من هذه الفنون، أن الإنسان لا بأس أن يربط القاعدة بمثال سيسهل عليه استحضار معناها وفهم معناها بالمثال. أحيانا قد يفهم كما يقال بالمثال يتضح المقال. فمثلا اضرب ماذا نقول مثلا؟ هل نقول اضرب أم اضرب؟ اضرب. لماذا كسرت همزة الوصل؟ الثالث مكسور، نقول مثلا ضرب يضرب، اذهب مثلا، لماذا نقول اذهب ولا نقول اذهب مثلا؟ لان ثالث حرف ما مفتوح فنقول ذهب يذهب. ومتى نضم همزه الوصل؟ نقول مثلا اسكن سكن يسكن هكذا. والهمز في النطق به، هذه قلت لكم تحطوا ايات، والهمز في النطق به تكلف كلام من هذا لماذا فسهلوه تاره وحذفوا وابدلوا حرفا من المحض ونقلوه للسكون رفضا وتركا لهذا الثقل الذي لا ينفك عن الهمز باعتباره حرفا ثقيلا من حيث مخرجه. قلنا في احكام الهمز استدللنا بكلام الشاطبي رحمه الله تعالى اذا سكنت فاء من الفعل همزه، هنا تقديم وتاخير، اي اذا سكنت الهمزه وكانت فاء فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جمله الايواء، هنا انتهى الكلام سوى جمله الايواء. اذا القاعده ما هي؟ ان ورش رحمه الله تعالى في الهمز المفرد يبدل كل همز وقع فاء للكلمة إلا إذا سئلت عن الاستثناء إلا جملة الإيواء وما تصرف بها نحو مثلا المأوى لا نقرأها ماوى ماوى وإن وقعت الهمزة فاء للكلمة تؤوي. نعم هذا من المستثنيات تؤويل، نقول تؤوي بإدغام الواوين هكذا بإبدالها ثم إدغامها تؤويل تؤوي هكذا بتحقيق الهمزة. ثم قال والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجل. هذه هنا يريد القاعدة متى يبدل ورس رحمه الله تعالى الهمز في مثل مثلا مؤجل. إذا تأملنا مؤجل الهمز هنا وقع مفتوحا وفاء للكلمة وقبله ضم مباشر له نحو مؤجل. وفي الأفعال نحو يؤاخذ تقرأ يواخذ موجلة، إذا سئلت كيف تقرأ مؤجلة تقرأ بالإبدال الخالص لأن الشروط قد توفرت في مثلها، فالهمزة مفتوحة ومباشر لها الضم مؤجلة تبدل كيف اصطلحت جيد. قلنا في اصطلاحات الضبط استئناسا، اصطلاحات الضبط نلاحظ بأن تلك النقطة المضموسة الوسط إما تدخل معها الحركة إما ما تدخلش معها الحركة. إذا كانت معها الحركة ففي ذلك إشارة إلى من؟ إلى الإبدال. فهذه المؤجلة التي تلقى في المصحف مكتوبة بنقطة مضموسة الوسط ومعها فتحة. إذا وجدت الهمزة كما سنرى في كثير من الأمثلة تباعا إن شاء الله تعالى معلات من الحركة غير مصحوب بالحركة ففي ذلك إشارة إلى التسهيل، التسهيل نسهل. ولذلك تفرق ما بين التسهيل على مستوى صلاحة الضبط وبين الإبدال. نقرأ التسهيل، سمعت شي أختك تقول كيف التسهيل، غادي نعرفكم على التسهيل ما حقيقته وأمثلته إن شاء الله. دابا الآن كما نموذج الإبدال، إبدال معناه واضح، إبدال محض. من يقرأ هذه؟ نعم معك الباب الله يبارك. يلا شكون يقرا هذه الاولى فليودي ودي الذي سئل آمتا. هذه جبناها في سياق الحديث عن همزه القطع حينما تتصل بهمزه الوصل، حيت هذيك الاصل ديالها شنو هي؟ خليه فليودي شوفوا عن الايه الاصل ديالها ما هي؟ ائتمنا ائتمنا يا فلما سبقت بهمزة الوصل تأخذ حركتها تبدل من جنس حركة ما قبلها عند الإبدال فتصل إيتومنا إيتومنا. وبما أن الحرف الذي قبلها مكسور فناسب أن تبقى على هذا الأصل الذي تومنا زيد. ومنهم من يقول كيف تقرأ؟ أحسن. لماذا قرأناها؟ ومنهم من يقول ذلي ولم نقرأ من يقول إي ذلي نقرأ عن إي ذلي. الأصل ديالها هي إذن أذن يأذن فعل أمر إذن إذن فيها ثقل ولا لا؟ الهمزة الثانية وقعت فأدت كلمة، إذا فعلى قاعدة ورش تبدل من جنس حركة ما قبل فتصير إذا لكن لما كان ما قبل همزة الوصل مضموما اقتضى ذلك لتعدل الجمع بين الضم والكسر أن تأخذ حركة الضم فتصير مضمومة. ومنهم من يقول ذل بالقصر بحركته لا كما يقرأ البعض بالتوسط ويظنه مد بدني وهو أبعد ما يكون عن مد البدني، أو البعض يسمعه يقرأ ومنهم من يقول ويذل. كيف هنا أضفت حرفا جديدا وهو الواو الخالصة ثم جمعت بين ما يعني يعبر الجمع بينهما وهو الضم والكسر، ثم وقالوا يا صالح ائتنا نفس الشيء كيف تقرأ؟ وقالوا يا صالح هذا عقلوا عليهم ستمتحنون فيه إن شاء الله تعالى. لا لأن هذه من الأمور اللي دقيقة جدا ويلحن فيها الكثير ممن نسمعه أحيانا كنسمعوا حتى تطلبوا الحزب وتسمعوا كثيرا كيف يقرأوا عليه الذي يؤتونينا كنسمعوه وكيسمعوه ومنهم من يقول ويذلي ثم إيتوا صفا دقيقة الله وشهد شاهد من أهلها ياك نعم زيد أيا الله يسهل صحيح حركة تبع الحركة ولذلك اصطلحت الضبط لاحظوا معي هذه بعد جاز قريبة ليس مزيان عاد لاحظوا معي مثلا هنا شوف دعوا شوفوا هذه الحركة فين جات في الوسط ولا تحت هذه النقطة فين جات جات من تحت هذه النقطة فيها إشارة إلى ماذا شو هذا عشان زيد عنده ده طيب لي غسل مثلا هذه نقطة تسمى نقطة الابتداء معنى ابتداء افصلها هو ما يمكنش نقرأ إذا لي ياك يعني هكذا القراءة المعتادة لأنه كان اتصال المعنى واتصال بالله ولكن هب أنه مثلا ابتداء يسمى ابتداء اختبار ها ابتداء اختبار أحيانا الطالب يطلب منه أستاذه وشيخه ليمتحنه كيف ستبدأ بهذه هب أنك بدأت بها كيف تبدأ؟ إذا وخ وفي الوصف من غادي نوصلها إذا غابت عنك القاعدة استحضر مثلا هذه الحركة هذه مادام جات الوصف بمعنى أنها ستأخذ حكم ما قبلها كيف تقرأها؟ ومنهم من يقول ذلي ومنهم من يقول لو ذلي بإبدالها واو مادية خالصة صافي علاش نقراو هذا سؤال انا الذي ينبغي ان اسالك لماذا اقراها بالتوسط والاشباع لا هذا ماشي مد بدل ماشي مد بدل مد البدل شنو هو السبب هو مفهوم كما في سبب هنا ومنهم من يقول ذلني زين هنا نطبقوا القاعده نخليو ثم بداو عليا لا ابتداء ايتو علاش اذا استانستم هذه القطعه وخ وعند الوصل ثم توصف ألف مدية مقدارها حركة زيدت وقالوا يا صالح بدأوا يم إيتنا كيف تبدأوا إيتنا غير جزء الحركة إيتنا إذن هذه نقطة الابتداء إذا وصلناها وقالوا يا صالح إيتنا يا صالح إيتنا يا زيد وقال فرعون بدأوا إيتوني إيتوني مفهوم اللي غابت عنه القاعدة في الابتداء في همزة الوصل بالكسر نحو إيتونا إيتوني فليستأنس بنقطة الابتداء نقطة الابتداء حيث وجدت أبدأ وجدت تحت الألف إذا أبدأ بإي إذا إيتوني لكن عند الوصل وقال فرعون جيد لقاءنا إيتي بقرآن كيف تقرأ؟ إيتي بقرآن وعند الوصل قاناتي جيد إلا أن قالوا قرأها يلا واحد يقرأها عند الابتداء وقرأها كذلك عند الوصل يلا يلا سي زكريا دفعت إلا أن قالوا إلا أن قالوا بل السوس هانتي لحظة هذه فيها البدل حتى بدل هذا ليس بدل غادي نذكر بعض الأمثلة أخرى زيد لكن إذا الآن عند الابتداء هو قرأها أكثر من حركة ما في داعي للقراءة في بآبائنا. أحسنت. يلا التي بعدها. وقال الملك قرأت الوسط وقرأ الابتداء. وقال الملك ها وقرأت كيف أطلبه ملك ويتوني لا ملك ويتوني قاعد وقال الملك ويتوني. أحسنت. إذا قاعد الابتداء أحسنت قاعد الابتداء طيب زيد التي بعدها أن قال أن قالوا أعد قالوا قالوتنا لأنه يشكل على القائم ويلتبس مثل هذا بمد البدل لكن في حركتين زد التي بعدها فقال لها عند الوسط عن حركة حركة يلا دعا عند الوسط فنقرأ هكذا قاجوتنا هكذا ما في داعي لمدها أكثر من حركة تسقط لأن القاعدة إذا التقى ساكناني هذه ما سبق إذا تعلق الأمر بحرف مد الولي جيد ولعل هذا هو الصواب والأقرب إلى الصواب لكن قراءة نقرأ هكذا قاجوتنا عند الابتداء إيتنا الأخيرة من يقرأ الأخيرة تفضل إلى الهدى تنا زيد عند الابتداء إلى جزء الحركة ممتاز هادو عقلوا عليهم الله يرضى عليكم جزء الحركة زيد زيد فإن الجنة هي المأوى لماذا لم تبدل من المستثنيات كتابا موى ماشي مؤى ولا موى موى لماذا أبدلت واو خالصة القاعدة هي همزة قطع وقعت شأن الكلمة مفتوحة الضم مباشر لها فأذن نعم أنطق الأزرق نعم بدليل أن الأصفان يقرأ والماوى زيد وبير كذلك ولا بئر كذلك هذه من المستثنيات لئلا كيف تقرأ حتى اللي غابت عنه القاعدة ينظر إلى النقطة المطموسة بوسط لاحظوا هي مصحوبة بالحركة كونها مصحوبة بالحركة في إشارة إلى ماذا؟ إلى الإبدال فأكله الذئب لا الذيب الذيب إنما النسي لا النسيء النسي هكذا قال إنما أنا رسول ربك يا هر وقرئت ما تغيرها أرشيد يمشي زيد زيد سمع عنه ما جاز وإلا على سبيل الحقيقة فالله تعالى هو الواهب حقيقة ولذلك فهي تندرج ضمن التوجيه العقدي التوجيه العقدي كذلك تفضل بالهمس نعم قراءة بالهمس ما مكتوب في المصحف مصحف المسلم قراءة بالهمس ما فيها السواد لكن هذا كله داخل في الضبط وإنما القراءة سنة متبعة قرأت هكذا بالتحقيق وقرأت بالإبدال ولا مجال للقول بتفاضل القراءات وقد ذكرنا ذلك غير مرة من القواعد عندنا لا تفاضل بين القراءات ثم قاعدة القراءة سنة متبعة لا تعملوا بالأفشاء في اللغة ولا الأقياس في العربية تفضل فعل من أفعال الله تعالى لا ولكن أثبت صفة الوهم أثبت صفة الفعل حينما نتحدث مثلا عن الأسماء أو لا تشتق من الأسماء الصفات علاش العكس العكس هو اللي لا الأسماء يشتق منها الصفات لكن الصفات لا تشتق من الأسماء إلا بتوقيف بمعنى ما يصح أن تقول مثلا والسماء بنيها بنيناها. هذه أثبت صفة البناء لله تعالى، الله يبني السماء بنص هذه الآية. لكن هل يصح أن نقول الله تعالى بنا؟ نعم بنا، لكن يشتق بنا. وخا همزة القطع، ماذا قلنا حينما يتعلق الأمر مثلا بحرف ساكن صحيح؟ باشرته همزة القطع منفصلة عنه في كلمة أخرى، ماذا نقول؟ هذا هو الذي يسمى عند ورش رحمه الله تعالى بالنقل، ويكفر عند الإمام ورش رحمه الله. ومثال ذلك من آمن تقرأ، من آمن كل آمن تقرأ، ما كل آمن، من أوتي هكذا تقرأ، من أوتي، لمسجد أسس تقرأ. لاحظوا معي عندنا الساكن، لمسجد الساكن هنا هو النون الساكنة، فلا يلتبس على بعضكم، مسجد رحال رحال من أوتي غير من جد النون ساكنة، ومسجد في التنوين مسجد عندنا نون ساكنة بعدها أو فصارت مسجد نون، مسجد نون سيسا. كذلك رسول عندنا نون ساكنة بعد النون الساكنة همزة قطع، فلزم من ذلك أن تنقل حركة الهمز إلى الساكن فصارت رسولين الله. هذه بعض الأمثلة التي عرضنا لها لدعي الاستقرار. قلنا في الهمز المفرد عفوا، الآن ننتقل إلى أحكام الهمز المزدوج. إذا في الحصة الماضية تحدثنا عن أحكام الهمز المفرد، وقلنا بأن الأصل عند الإمام ورش والقاعدة عند الإمام ورش إلا ما شبه أنه يبدل كل همز وقع فاء للكلمة ساكنا يبدل من جنس حركة ما قبلها. لأن ننتقل للحديث عن أحكام الهمز المزدوج في كلمة. ما معنى الهمز مزدوج في كلمة؟ أي عندنا همزتان في كلمة واحدة، الأولى من الهمزتين تكون همزة استفهام أو ما في معنى الاستفهام كالتوبيخ، والثانية ملازمة لها أو أحيانا قد يفصل بينهما فاصل كنحو أرأيت، ولكنها تلحق بالهمز المزدوج. سنذكر بعض صور هذا الهمز تطبيقا إن شاء الله تعالى، ونذكر حكم الإمام ورش عن نافع من طريق الأزرق كيف يتعامل مع الهمزة الثانية. لما كنقولوا الهمز المزدوج، الهمزة الأولى هي محققة عند الجميع، معنى عند الجميع أي عند جميع القراء. مثلا نأخذ نموذج أأنذرتهم، حفص مثلا كيف يقرأ أأنذرتهم؟ يقرأها بتحقيق الهمزتين على أن الأولى محققة، من سلمش على الأولى، الأولى محققة عند الجميع، والثانية شو يقرأها على الأصل محققة. غير مثلا حفص رحمه الله كورش عن نافع رحمه الله، إما أن يبدلها وإما أن يسهلها، سنعرف ذلك إن شاء الله تعالى بتفصيل الآن. لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجالس لحركة الهمزة الأولى، وهو الذي يسمى بمد البدل. فعندنا مثلا آدم، الأصل ديالها أدم، أدم، فأبدلت الهمزة الساكنة من جنس حركة ما قبلها ألفا، ألفا لأن المقبول منها مفتوحة. عندنا أوتو، أوتو اللي كنقراوها هنا أوتو، راه الأصل ديالنا في اللغة في لغة العرب أوتو، وعادة ما تميل العرب إلى التخفيف، فالتخفيف في مثل أوتو هو أن تبدل الهمزة الثانية الساكنة من جنس حركة ما قبلها فصارت أوتو. إيمانا، إيمانا صارت إيمان. طبعا هذا قول الشاطبي رحمه الله، والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل. يعني هنا كيف عقلنا ما بين حقيقتين، ما معنى الإبدال وما معنى التسهيل؟ فمعنى الكلام الإبدال نحو ما تقدم من الأمثلة، آدم صارت أو آدم صارت مما سيأتي معنا في الأمثلة. يا زكريا إن صارت يا زكريا إن السماء آية صارت السماء يا يه أأنذرته صارت كل هذا يسمى إمداد محض. لكن لما تقرأ أو نسمع من يقرأ على الوجه الثاني عند الرسول مثل أأنذرته أو الوجه الواحد مثلا أئذا يقرأ أئذا لو قرأها مثلا وإن لم يقرأ بها أحد لو قرأها أئذا أئذا هذا يسمى إبداء. أما وإنه قرأها هكذا أئذا هذا يسمى عند القراء تسهيل. إمام الشاطبي عرف لنا التسهيل من خلال هذا البيت يقول والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه اجتناب. إذا عندنا أمران أو عندنا شيئان الهمز والذي أشكل من الهمز. ما المقصود بالذي أشكل؟ أي الهمز والحرف المجانس في حركة هذا الهمز. فإذا قلنا مثلا الهمز مفتوح نقول التسهيل أن تقرأه بين بين ولذلك يسمى بين بين أي بين الهمزة المحققة المفتوحة والألف أو أئذا همزة مكسورة. فالتسهيل هنا أن تقرأ بين الهمزة المحققة المكسورة أئي وبين المجانس للكسرة وهو الياء أو الذي تولدت منه الكسرة وهو الياء فتقرأها لا هي أئي ولا هي أئي. كيف تقرأها؟ أئي. وهذا الأشكاء يدرك بالمشاهدة. نعم ليست هاء خالصة. هاء خالصة قراءتها خالصة هذا مذهب بعض المغاربة من العلماء والقراء ولكنه مذهب مرجوح. ولكن والله تعالى أعلى وأعلم قد يلتمس لهم العذر من جهة كونهم أرادوا بذلك تيسير النطق بالهمز لأنه عسير حيث كونه مسهلا على الطالب وعلى خاصة المبتدئ فسهلوا عليه هذا بماذا؟ اقرأها هاء خالصة. ولكن لا شك أن هذا فيه نوع تعسف ونوع تكلف إذ لو كان ذلك كذلك لنا سميناه همزة مسهلة لسميناه هاء خالصة والهاء الخالصة هي غير الهمز المسهل. تسجيل الهمزة معناه هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركته. يلا اسمعوا التعريف واحفظوا. إذا سألتك عن التسهيل ما معنى التسهيل فتقرأه لكن لا تعرف معناه لا تعرف معناه وحقيقته واصطلاحه في عرف القراء. اصطلاحه معناه النطق بالهمزة المسهلة بين ماذا وماذا؟ بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركته. إذا ما هي بالهمزة المفتوحة ولا بالألف إذا تعلق الأمر بالمشهور ولا هي بالهمزة المكسورة المحققة. ومثل لذلك مثلا أئذا دي مثلا أئذا بس طالبة طلبة بس تسهل عليكم القضية التسهيل دائما تجي قلت لكم أرضوا قاعدة بالمثال يسهل عليكم فهموا القاعدة أو استحضار أو استذكار عندنا أئذا تكتب بها الحالة كتابة إبلائية أئذا هذه لا ماشي هذا هو التسهيل وهذه أئذا تهدى ماشي هو التسهيل ليش نوع التسهيل؟ إذا ما هي أنا أقول إن قرأي على شيء شيخ إن شاء الله كل شيء مسمى ولكن أنا كم قرأت لكم ما هي الأئي وما هي الأئي فيه مثلا بالهاء ما فيها بس لكن مع شيء من التحفظ فقط لأجل بس قرأت لكم. إذا هي قريبة لها هي قريبة من الهاء لا هي أئي ولا هي بي ها؟ أي فهي بينهما هذا هو معنى التسهيل. أنا شوف عندي واحد ملتمس شحال دابا الساعة؟ تتقبل حيث ربما تقدرش في الصديق ده روح الصديق ده ولا كانت تقدرش في الصقراء فقط اذا ما بغيتش نزيدو كده مش مشكله واخا اذا نكملوا الدرس ديال الهمز المزدوج من كلمه ومن كلمتين ثم نطرق مجال شطرك تقيم الله يسلمك حيث احيانا الاستطرادات غادي تاخذ من الوقت ودابا لا تقل 25 صافي اذا تبعوا معنا علامه تسهيل الهمزه المفتوحه في ضبط المصحف وضع دائره صغيره مطموسه الوسط فوق الايه ها هي لاحظوا معي واش هذه النقطه معها شي حركه ما معها حركه اذا في مثل هذا المقام سهلها كيف سهلها لا اعجمي ها لا بنتي لا مزيان عاودي شنو قريتيها كذا كيفاش قريتيها اعجمي قريتيها بالابدال وهذا وجه صحيح لكن حنا بغينا التسهيل قرايه تسهيل تسهيل علاش مديتي ها ما فيهاش لا فيها تسهيل فيها تسهيل فيها الوجهان فيها الابدال والتسهيل دابا انتوما احنا دابا لما كنقرا اسمع غادي نجمع بشوي بشوي يا اخواني ويا اخوتي لا تستعجلهم غنمشيو بشوي بشوي حتى الواحد يحتاج الى التركيز انت قريتي على المذهب المشهور وعلى الوجه المقدم هو اللي كنعرفو حنا اغلبية الناس كيقراو ما كيقراوش كيقراو الوجه المقدم لكن في مثل هذه راه عنده جوج الاوجه عنده اعجمي هي اللي قريتي بها وكاين وجه اخر جميل حتى انذرتهم الآلية ديالها غادي نعرفوها في حينها ان شاء الله او انذرتهم بالتسهيل متفقين لكن احنا جبنا المثال في سياق التدليل او التمثيل للهمز المسهل كيف تقرا اعجمي تقرا اعجمي اعجمي اعجمي وعربي يمكن ان يقع الطريق عند نطق الهمزه المسهله لاحد الخطئين التاليين اولا تحقيقها اي نطقها همزه خارجه وهذا لم يقع به ورش رحمه الله تعالى او ابدالها هاي هكذا اها اعجمي وهذا خطا اما تحقيق الهمزه المسهله فصحيح على بعض القراءات واما ابدالها فلا يصح البتة وهو خطأ محض الآن تنخروا سمون الوالد تنخروا نعم يلا هذا إبدال هذا جمع بين الإبدال والتسهيل الذي يسمى في عرف بعض القضاة ما يتعلم بإبخار كيف القضاة عندما الهمزتين الهمز المزدوج القراء هذه فائدة بين قوسين فقط سلام الشرع الإمام القراء مذهبهم في الهمز المزدوج يختلف من قارئ لقارئ فمن القراء في الهمز المزدوج مثلا من يبذل هل ورس رحمه الله يقرأ أأنذرته يقرأ أأنذرته ومنهم من يقرأ الأولى محققة وقد استقل على أن الأولى عند جميع القراء عندنا وعندنا انذرته ويقاس عليه غيره فقط مثال اجل تقريب هذا قراء في هذه ما في قارئ قول واحد لان نحن نتحدث عن الهمزه الثانيه وكل قارئ كيف يتعامل معه من القراء من يتعامل مع الهمزه الثانيه على الاصل كحفص رحمه الله ما عنده مشكل انذرته فيما يقرا الهمزه الثانيه لكن من القراء من يبدل هذه من جنس حركة ما قبلها فإن كان ما قبلها مفتوح إذا ولا ألف حلاش حل ورش ما أنذرته كيف سؤالي أنذرته كيف من القراء من يسهل هذه اقرأ أنذرته حل ابن كثير قولا واحدا وحل وجه الثاني في الوصف رحمه الله إذا الأولى دائما محققة والثانية مسهلة أهم بسهل كاين قراء اللي كيديروا ما يسمى بالإدخال معنى الإدخال كيجي واحد ألف هنا يقرأ أهم بسهل حط قانون رحمه الله أهم فرصة ما اللي كان مسلم الشاطئي بي ليه راح بحر عطل وليار بحر باء رمزي هو التسهيل. إذن ورث رحمه الله له وجهان والوجه المقدم المشهور هو الإفادة. أأنذرته يقرأها هذا جوج فوائد حاول تسجلوه من باب أن تشيعوا هذا الأمر باعتباركم طلبة علم. لا ينبغي أن يغيب عنكم هذا الأمر، إن غاب عن العامة فيعذرون، لكن ما ينبغي. الفائدة الأولى تتعلق بمد البدل. البعض يظن أن البدل ليس فيه إلا التوسط أربع حركات، نقول له هذا على المشهور عند المغاربة، لكن فيه القصر والتوسط والجزم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، حينما يتعلق الأمر بالهمز المزدوج، البعض يظن أن الأمر عند وصف فقط يقتصر على الإبدال. إذا سئلت كيف تقرأ أنذرتهم يقول أنذرتهم، إذا سئلت كيف تقرأ أعجمي يقرأ أعجمي. لكن هناك وجه آخر غير مشهور بين الناس، هو الوجه الثاني لوجه وهو مقرون به، وهو تسهيل الهمزة الثانية. أنذرتهم أعجمي أعجمي هكذا. إذا هنا الإمام الشاطبي رحمه الله يتحدث لنا عن أضرب جمع الهمزتين، فيقول وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أأنذرتهم أم لم أئنا أأنذر. شوف العلماء كيف كان يفتح الله جل وعلا عليه، مثل لنا لأضرب جمع الهمزتين كل ضرب بمثال، فيسهل على القارئ استحضار هذه الأضرب الثلاثة. وهذا منهج، هذا منهج ما ذكرته لكم، أن تربط القاعدة بالمثال تيسهل عليك استحضار القاعدة، خاصة في علم ربما عسر عليك فهم تفاصيله. فمثلا عندنا أأنذرتهم، لاحظوا معنا أأنذرتهم أئنا أأنزل، ماذا تلاحظون في هذه الأمثلة الثلاثة؟ الله يسعدك. إذا حينما نتحدث عن الهمز المزدوج من كلمة، نتحدث عن الهمزة الأولى مفتوحة، والثانية إما أن تكون مفتوحة وإما أن تكون مضمومة وإما أن تكون مكسورة. الأولى إن كانت مفتوحة فورشنا رحمه الله يبدل الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها على القاعدة، إذا تبدل ألفا، هذا إبدال محض. والوجه الثاني يقرأها مستحلة، أأنذرتهم يقرأ أأنذرتهم، أأرد يقرأ أرد أرد هكذا، لكن بالقصد وليس بالتوسط أو الإشباع، هذا ليس مدا. إذا نبدأ أولا بالهمزتين المتفقتين في الفتح. الأمثلة كلها قدامكم إن شاء الله تعالى. أأنذرتهم، لاحظوا معي أصل الكلمة، هذا أصلها، هذا أصلها صحتم. لأن عندنا همزتان، الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة. المذهب أو الوجه المقدم هو إبدال، فتصير أنذرتهم. ست حركات لوجود ماذا؟ السكون، حيث السكون موجب للمد. ثلاثة فعلا تسوق المد، الهمز والسكون. ثم الوجه الثاني التسهيل، أنذرتهم أنذرتهم، واضح؟ نعم؟ نعم. أشمل المد أصلا؟ لا تقرأ التسهيل، ما في مجال المد، ما في مجال المد. أأسلمتم نبدأ الأولى ثانية حرف من؟ أساس ولي؟ ست حركات لوجود السكون، ثم الوجه الثاني أسلمت اسمعها أسلمت عودها أسلمت زين قريبة من الهاء وكل اللي قرأها زين باب استئناس أقررتم تصير لوجود السكون ثم الوجه الثاني أقررتم مع القرقرة طبعا في القاسم زي بس أأنت تبدأ الأولى حرف ما تصير لماذا مددتموها لوجود السكون لوجود السكون ست حركات ثم الوجه الثاني أنت قلت للناس أنت قلت للناس جيد أأنيدو حركة عدم وجود السكون جيد لولا يستطيع أن يقع عند البلد ضيف سعدي مني كنقول آمانة تقنع على أن أصل آمانة أأمانة فأصلها همزتين همزة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ابدلت من جنس حركة ولذلك سمي بدلا لكن هنا الأصل ديالها أنيدو وهذا الآية فيها أنيدو وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إذن أنيدو أنا أنيدو دخلت عليها همزة الاستفهام إذا الأصل ديالها أنيدو ما في مجال الحديث عن مد أو عن حرف مد قبله موجب للبدل وهو الهمز ثم أنيدو أنيدو بالتسليم أأرباب كيف تقرأ؟ ثم سكون موجب لست حرف الوجه الآخر مقرؤ به هو أأرباب أأرباب زين أأسجد تقرأ؟ أسجد الوجه الثاني أسجد أأنتم أنتم ثم الوجه الثاني أنتم أشكر أشكر ثم أشكر هكذا في الوجه الثاني نعم يمدونها وكي يستدلوا بعض الأقوال عند المغاربة ولكن والله تعالى على أعلم هذا بعيد وقول مرجوح ويرده ليست القراءة فقط ولكن حتى المنطق حينما ترجع إلى أجلهم ما فيها داعي البدل ساقين نعم صحيح حتى التسهيل هو مشهور أنا أقول في مثل هذا الهمز المزدوج مثلا بالكلمة يوقد الثانية لكن آمنت بني بجولها هي فيها التسهيل مع البدل أرأيت تقرأ أرأيت ثم الوجه الثاني وهو أرأيت أفأنت هذه مرة سمعنا هنا الهمز المزدوج المتلاصق في كلمة واحدة الهمزة الثانية مضمومة أو مكسورة إذا قلنا الهمزة الأولى مفتوحة الثانية مفتوحة وهو ما مر معنا لورج الإذلال هو ممتاز الآن نقوم على الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة الشاطبي رحمه الله يقول لنا وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سبب شكرا ما سبب نافع وكثير إذا معاهم نافع بمعنى معاهم ورش رحمه الله فورش مذهبه في الهمزة المفتوحة فالمضمومة أو الهمزة المفتوحة فالمكسورة هذه الثانية ورش رحمه الله يسهلها أشير لاحظوا معي كيف تقرأ ما فيها وجه آخر زوج واحد من هو أنبئكم تقرأ أنبئكم ألقي تقرأ ألقي ألقي هكذا نعم همزتان متفقتان في حرف مختلفتان مستحيلة الثانية مع تحقيق الأولى أم جميع؟ الإبدال مع التسهيل. نعم، الإبدال مع التسهيل. إحنا هذا نشوف تنزل التذكرة إن شاء الله تعالى، وما يشتروا عليكم أو مما لم يذكر نذكره إن شاء الله. تفهم؟ إذن أئنك تقرأ أئنك، لاحظوا معي الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. أئن أئذا أئمة تقرأ أئمة، كذلك أئنك. هنا واحد مسألة مهمة جدا، إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في فعل تسقط همزة الوصل خطا غلطا. الأصل يلعب افترى، دخلت عليها همزة الوصل لأن لا يتلقى في الساكن. افترى افترى، إذا دخلت عليها همزة الاستفهام كيف تجمع بينهما؟ افترى تسقط خطا غلطا وتبقى افترى. افترى بعض القراء تقول لك ينبغي ان تنبه عليها نطقا نطقا. لماذا؟ يعني بالتعبير عن صيغه الاستفهام. مثلا اصبح تقرا بالاخبار وتقرا بالاستفهام. اذا قلت بالاخبار تقول اسقط البنات على البني. اذا اردت ان تقراها بالاستفهام تقول أصطمل هكذا، تعبر بصوتك بمقام صوتي، ماشي مشكل مفهوم، تعبر من خلاله على أن الأمر هنا يتعلق بالاستفهام وليس بالإخبار. كذلك أستكبر، هذه مسألة مهمة جدا. إذا دخلت همزة الوصل همزة الاستفهام على همزة الوصل من لام التعريف فإن العرب تبقي همزة الوصل وتغيرها بالإبدال. عندنا كلمة اسم الله، كلمة جلالة، اسم جلالة، الله، الهمزة في الله، هل همزة قطع أم همزة وصل؟ همزة وصل، همزة وصل، أصل الله، لأن نبدأ بالثاني نقول الله. إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فللقراء جميعا وجهان، إما أن تقرأها بالمد اللازم ساكن بعد همزة القصر. النقل. ما هو النقل؟ أن تنقل حركة هذه الهمزة إلى الساكن. فولت لا أو ألا يا هذا يا هذه يو هذه قد هذا الألف نقلت حركة هذه الهمزة إلى اللام بعد أن كانت ساكنة صارت مفتوحة. إذا هذه تستقر عليها الآن الأمر ألا هل ألا دخلت عليها همزة الاستفهام كيف؟ لا همزة الاستفهام في هذه الحالة فيها سبعة أوجه. أما الوجه الأول وهو الذي أمامكم الإبدال مع النخل. مع الإبدال القراءة لأنها صيانة ولت ولت مع النقل الذي تقلع عليه في كلمة لام. ثم الوجه الثاني آلانا هكذا مع النقل في لام. فهذه سبعة أوجه من جاز جاز من هذه البلد هذا البلد اللي هو الأصل ديالو آلا فيه جوج ديال الحركات وأربع حركات وست حركات. فإذا ما قرأت بالمد الطويل اللي هو إذا ولدي استقر الأمر على الخلف في موضعين وهذا الخلف نتيجته كالأوجه السبعة. إذا عندنا وعندنا لا بدأوا الأمر في هذه السبعة على هذا المد وهذا المد. فمن قرأ بستة أوجه فله في هذه المد بدل ثلاثة أوجه القصر والتوسط والتوسط والإشباع كم وجه ثلاثة أوجه. الوجه الثاني هو التسهيل. من قرأ بالتسهيل فله كما قرأ بالإجماع له كذلك ثلاثة أوجه قول الرياضية يا ستة أوجه. هو الوجه الثاني أين هو؟ قصر الله يسهل القصر في والقصر في البدل فيكون المجموع سبعة أوجه. وصلنا إلى 69. لاحظوا معي. الأولى ست حركات علاش غير مرة ذكرنا قضية الاعتداد وعدم الاعتداد. تفضل. الله يفتح عليك. احنا علاش درنا لك الجرس من بداية آلة ودخلت عليها ال. فالأصل أن اللام ساكنة فمن قرأ بالمد الطويل اعتد بالأصل الذي هو السكون في اللام فقال أنا اعتدت بالأصل ولذلك أتيت بالطويل. ومن قرأ بالقصر اعتد بماذا؟ اعتد بالعارض بالفتحة العارضة قال أنا أتعامل فقط مع صورة اللام في حينها. فصورة اللام مفتوحة ليست ساكنة لا سكون فيها يوجب المبنى الطويل. إذا ألانا فيها سبعة أوجهين كلها طبعا مع النقل والخلف في ماذا؟ الخلف في الأولى ولانا التي هي للبدل. هذه هي أوجه أمامكم لاحظوا معي Stop. هذا الموضع الأول في سورة يونس، والموضع الثاني كذلك في سورة يونس. الآن ننتقل للحديث عن الهمز المزدوج من كلمتين. الهمز المزدوج من كلمتين، كل ما مر معنا كلها أمثلة للهمز المزدوج من كلمة واحدة، وهذه التي سنعرضها الآن نماذج وأمثلة للهمز المزدوج من كلمتين. يقول الشاطبي رحمه الله: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يغوى مسهل. بالنسبة للهمز المزدوج من كلمتين، إما أن يتعلق الأمر بالهمزتين المتفقتين في الفتح. إذن عندنا كلمتين فاسمه دال عليه، من يقرب كنقولوا الهمز المزدوج من كلمة حاج من كلمة. كل ما مر معنا الأمثلة ألد أألد أإذا أنبئكم، كل هذا همزتان في كلمة. الآن غادي نتكلموا على همزة وقعت في آخر الكلمة الأولى وهمزة في بداية الكلمة الثانية، فهذا يلحق بالهمز المزدوج، فهذا همز المزدوج من كلمتين. هذا هو من كلمتين. إذا همزتان متفقتان في الفتح نحو تلقاء أصحاب، تلقاء أصحاب النار قال. ويصل رحمه الله يبقى على أصله في محل همز المزدوج من كلمة واحدة. المذهب أو الوجه المقدم يقرأ الثانية حرف مد من جنس حركة مقدار، تلقاء تصير تلقاء، هذه المرحلة الأولى إزالة. لكن لما وجد السكون اقتضى ذلك المد الطويل. إذا أنا لخص بالمعنى هو المرحلة الأولى التي نتحدث فيها عن مذهب الورشي رحمه الله أريد، لكن هذه المرحلة الثانية هي لاحقة، هي التي أوجبت المد وهو وجود ذلك السكون. لكن من حيث المبدأ نتحدث عن شيء اسمه الإذهاب. والوجه الثاني كذلك بالتصحيح تلقاء أصحاب. الوجه الأول والوجه الثاني ثاني. ولكن سمعت الحس ديال الالف ما جاء جد وليت ولا همز مسهل ثم ممدود، ماذا بالتو؟ لا، الهمز هو بحال اللي حرف كانه حرف، فعن الهمزه بمعنى هو بمثابه الحرف لا تعلق له بمد. اذا جاء فين لا بدل البدل دائما نرجع الى الاصل. هذا البدل هذا عارض، وان بدا هو شبيه في الصوره بالبدل لكنه عارض وليس اصلا، بخلاف مثلا امن. امن عندك همزه اولا اصيله، اصيله في الكلمه امن، صارت امن. ولذلك لما دخلت عليها همزه الاستفهام بقي الاحتفاظ بالبدل. امنت كيف تقرا بالبدل ولا لا؟ نعم خير بدل. آمنت خصر. آمنت بالتوصل. آمنت لا لا أفضل آمنت فهم أشيب حال آمنت آمنت الذكرى آمنة وهذه آمنة الأفضل آمنة. إذا القضية الرجوع إلى الأصل تفيدنا جيدا في التمييز بين يعني الأصل في الكلمة وكيف نتعامل معها من حيث الحكم وما يشبهها في الصورة ولكن يختلف معها في الأصل فنرده إلى الأصل لنحكم عليه. النساء إلا هذه تفهم حركات ست حركات. إذا همزتان متفقتان، الأولى همزتان متفقتان في دائما كما ذكرت وأكرر كل قاعدة ضبطها مثال. الهمزة إذا سئلت عن الهمزتين المفتوحتين من كلمتين استحضرش مثالا جاء أجل. إذا سئلت عن الهمزتين المتفقتين في الكسر استحضرش مثالا النساء إلا كيف نقرأها؟ ثم النساء قرأوا الحشاء النساء الله يسعدك. إذا المرحلة الأولى أن نبدل الثانية من جنس حركة ما قبلها. إذا ما قبلها الهمزة الثانية همزة مكسورة. ما هو الذي جانس المكسور؟ الياء. إذا نقرأ النسائيين تقي. ثم نظرا لوجود الشدة مددناها مدا طويلا فصار من يقرأ؟ يلا اسمع. حسن زيد مثال آخر. سمائي إلى كيف تقرأ؟ يلا آخر. سمائي إلى السمائي القاعدة أبدل الثانية زيد زيادة ولكن خطفت شيء شوية ذلك الألف زيادة ولكن من حيث تطبيق القاعدة جيد. السمائي إلى إلى إلى هي إلى هذه فقط للتمثيل عليه. السماء إلى السماء إلى هكذا الوجه الثاني في التسهيل. الهمزتان متفقتان في الضم نحو مثلا أولياء أولى. هذه كلها أخرى حين نسمعوا كثير من المبتدئين وأحيانا ممن يظن بهم أنهم فرض علم يرحمون في مثل هذا. كيف تقرأ أولياء أولئك طبق القاعدة من الأخوة يا رسول صب أحسن أولياء ثانية تبدل من جنس حركة ما قبل واو فتصير أولياء إذا سئلت هل هناك استثناء في الهمز المزدوج من كلمتين المتفقتين في الحركة نقول نعم. ما هو هذا الاستثناء؟ هو الذي أشار إليه الشاطبي رحمه الله لهذا القول. هذه أنت تدعى وفي هؤلاء لا تسهيلا عليكم هذا البيت قد تذكره وإن شاء الله بإذن الله تعالى غدا قد نعطيكم الأبيات كلها اللي مطالبة إن شاء الله بالحفاظ قد نتسلكم شهادة الأبيات إن شاء الله. صح. صح. نسكن السداء خطرته غير هذا الشيء اللي غادي تفقدوا وتطالبوا الذي حفظه وضبطهم زيادة عنا ترجح الله ربنا لا لا يا إذا لاحظوا معي ماذا قال الشاطبي وعن صحابه البيت وفي هؤلاء إن نقرأهم زيادة وفي هؤلاء إن والبغى إشارة إلى البغاء في قول الله تعالى بغاء إلا ربنا وفي هؤلاء إن والبغى إن لورشهم هذا الشطر الأول وفي هؤلاء والبغائين لورشهم هكذا في يائين خفي بالكسر بعضوهم تلا شطرشي موزونة هكذا وفي هؤلاء والبغائين لورشهم ثم بسجكم سهلة بحل الأرض يتعلق بالبغائين بحل شيء كلمة هكذا نصر البغائين لورش والبغائين هؤلاء وفي هؤلاء حل هؤلاء في كلمة واحدة بس أول غشتها هذا بالجيم الثاني وفي هؤلاء هلان وحدة ها؟ لا ولا كيان هكذا ولكن لا حيث مقصد عرض أصحى هو حلا هي هكذا لأنكم تتكلم فلم ونوان وفي هؤلاء والهغاء إن لواشيه هو هلا هؤلاء ولكن كنت تكتبوها بحال هكذا علاش باش في ذلك الإشارة إلى أصلها وفي هؤلاء إن والبغاء إن لورشهم لكن هنا مقصود هؤلاء إن كنتم صادقين والأخرى البغاء إن أردنا تحصنا هذا بياء خفي في الكسر بعضهم تلا هنا يشير إلى واحد وجه لمقروء به هذه الأمثلة على غير غرار ما مضى لكن قبل ذلك نبدأ أولا بالقاعدة التي مرت معنا القاعدة تقتضي ماذا؟ ماذا تقتضي القاعدة في الهمزتين المتفقتين من كلمتين مثلا هؤلاء إيه مما مضى معنا ينبغي أن نبدل الثانية فنقرأها هؤلاء إن كنتم صادقين مديها بستر حركة لازم وجود الساكن لو لم يكن الساكن لأبدلناها واحتفظنا بالأصل وقرأناها بحركة تفقيه هذا الوجه الأول الوجه الثاني هو التسهيل المثال هذا ما تشوفوش هنا تشوفو غير هذا المثال الاول هذا المثال الثاني هذا المثال الاول والمثال الثاني تطبيقا للقاعده التي مرت معنا ما هي القاعده همزتان متفقتان الحركه في الكسر تبدل الثانيه جنس حركه ما قبلها جمله هؤلاء كنتم الوجه الثاني التحقيق مع التسهيل هؤلاء إن كنتم لأن هذا هو الحق دابا الوجه الثالث في هذه الاستثناء هو أن تقرأ الثانية ياء خالصة وهذا معنى قول الشاطبي رحمه الله بياء خفيف الكسر بعضه متلا ياء خفيف الكسر بعضه متلا بمعنى أنه البعض ممن روى القراءة عن رشيد رحمه الله تعالى وهو مقروء في صحيح قرأها بماذا أو تلاها قرأها بالياء الخاصة وبالتالي نقول الأصل أن في مثل هاتين الهمزتين وجهان لكن لورشيد رحمه الله في هذه الكلمة ثلاثة أوجه ما هو الوجه الثالث الزائد؟ إذن إما أن تقرأ هؤلاءيين كنتم أو هؤلاءيين. من يقرأها بالياء خالصة من الأخوات؟ ما في أخت؟ تفضل يلا أنت مشي زين يا كسر حمزيان فاسمع بأن ياء خالصة يا زين قرأ الثانية بغائي إن أردنا يا خالص ما أبدلتها لاحظوا معي شوف اصطلاحات الضبط اصطلاحات الضبط تنفع جيدا في مثل هذا المقام حين يعثر على الطالب الذي يحكم القاعدة نظريا لكن يصعب عليه تطبيقيا أن يطبق ما أحكمه نظريا فيحتاج إلى شيء يستأنس به. إن مما يستأنس به عند غير المبتدئ اصطلاحات الضبط. اصطلاحات الضبط ماذا تقرأ؟ على أن النقطة مرموزة الوسط حينما تمر بصعوبة للحركة لماذا يمشي هذا؟ يمشي إلى الإبدال. إذا ينبغي أن تبدل ياء خاصة بمعنى الاستقراء على أكثر هؤلاءيين إن ياء خالصة لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا أحسن زين كم قلنا بأنه هؤلاء إن كنتم والبغاء إن أردنا شحال من وجه فيها ثلاثة لكن ما بال هذه البغاء هنا صارت في أربعة ما هو الوجه الرابع ما يساعدني فإن الرجوع إلى الأصل يفيدنا ولذلك أحيانا قد تشعرون بأنكم تتعاملون في مادة التجويد أو القراءات وكأنكم تتعاملون مع مادة الرياضيات مثلا مما يحتاج إلى مزيد من التركيز والرجوع إلى الأصل وإهمال القواعد وهكذا فهؤلاء إن إذا أردت أن أفرق بينها قد تسأل مثل هذا السؤال هؤلاء إن كنتم والبغاء إن أردنا في الصورة حكمها واحد هؤلاء إن كنتم والبغاء إن هذه من المستثنيات التي زيد فيها وجه ثالث وهو قراءة الهمزة الثانية هي الخالصة لكن ما بال البغاء إن أردنا فيها وجه رابع زيد على الوجوه الثلاثة الأولى لأن الأصل يختلف لاحظوا هؤلاء إن كنتم النور ساكنة بخلاف بغاء إن هؤلاء حينما أبدلت ياء اتصلت ما بعد المبدل إذا نحن نتحدث عن الخلاف فيما بعد المبدل أبدلت الثانية حرف مد ياء هؤلاء الوجه الأول هؤلاء لما كانت النور ساكنة أوجب ذلك كما كانت مشبعة لكن لاحظوا معي في البغاء إن البغاء إن أردنا متفق على أن هذه الهمزة حكم التي قبلها في هؤلاء ينبغي أن تبدل من جنس حركة ما قبلها يا فصارت بغاء لكن خلف أو غياب بين هذه وهذه الخلاف في الحرف الذي بعد المبدل الحرف الذي بعد المبدل هنا ساكن نون مخفيات المرائيين المرائيين عندنا همزتان الاولى مكسوره والثانيه متفقه مع الحرف القاعده التخطيطيه الثالثه هي الفرق بين هذه والتي قبلها في هذه النون هل هناك موجب للمد الطويل ام لا فمن قال هناك موجب اعتد في هذه النون في الاصل لان اصلها هذا الاخرى النسائيين التقريتون تهي النسائيين صارت النسائيين لكن هذه النون مكسورة فمن تعامل معها بمقتضى أصلها إن أعمل فيها ست حركات ومن اعتد بالعارض وهو تلك الكسرة التي اقتضاها ارتقاء الساكنين عمل في هذا العارض فقرأها القصد إذن خلاصة الضوء أن هؤلاء إن كنتم كم فيها من وجه في هذا البلد والبغاء إن عرفنا كالأولى فيها ثلاثة أوجه ونضاف إليها وجه رابع وهو الإبدال مع ماذا؟ مع القصر وليس مع الإشباع نكتفي بهذا نكمل إن شاء الله تعالى في الغد بإذن الله تعالى سبحان الله وبحمده